الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله والمهتدي من هداه الله والضال من أضله والموفق من وفقه والمخذول من خذله. توقفنا في عند النوع التاسع. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو فعل أو غير ذلك من أقسام السنة. والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا وأنه لا يعد ولا يعد معنى أن هذا البعض لا يعد أو لا يعد. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. قلت يعني ابن كثير يعني نفسه. قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. ابن كثير رحمه الله جزأ كلامه على المرسل شطرين: شطر في المقصود منه المقصود به عند أهل العلم، والشطر الثاني في الاحتجاج به. قوله قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير إلى آخره. لماذا قال وصورته التي لا خلاف فيها؟ لأن الناس منهم من قال إن المرسل هو ما رفعه التابعي، لا فرق بين صغير وكبير من التابعين، وبعضهم قال هو ما رفعه التابعي الكبير. والفرق بين هذا وهذا أن التابعي الكبير قد لقي عددا معتبرا من الصحابة وسمع منهم، والتابعي الصغير قد لقي عددا قليلا منهم. وصورته التي لا خلاف فيها هو ما رفعه التابعي الكبير. المرسل يعني العلماء مختلفون فيه، لهم فيه أقوال ثلاثة. القول الأول هو أنه ما رفعه التابعي، لا فرق بين الصغير من التابعين والكبير، وهذا هو المستعمل كثيرا عندهم وعليه كثير من أهل العلم. القول الثاني هو ما رفعه الكبير من التابعين فحسب. القول الثالث هو ما سقط من سنده راو بقطع النظر عن موضع السقوط. فهذه أقوال ثلاثة في تعريف المرسل. وقولهم ما سقط منه الصحابي، بعضهم قال ما سقط منه الصحابي، نقولنا ما رفعه التابعي مطلقا وما رفعه التابعي الكبير أو ما سقط منه راوي. هناك من عبر عن المرسل بقوله ما سقط منه الصحابي، وهذا صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي فقط، لكن لا ينبغي أن يظن بأن البيقوني هو الذي انفرد بهذا القول، بل سبقه إليه مثلا في التنقيح، سبقه إليه صاحب التنقيح القرافي، سبقه إليه القرافي، قال القرافي أيضا هذا ومرسل، وهو قال ومرسل منه الصحابي، فهذا القول أيضا كما قلنا قاله صاحب التنقيح. وإذا قلنا سقط منه الصحابي، لو كنا نعلم أن الساقط هو الصحابي فإن هذا ينبغي أن يكون موضع اتفاق بأنه متصل. لماذا؟ لأننا إذا جاءنا مثلا، إذا جاءنا في سند عن رجل من الصحابة أو عن بعض الصحابة، هذا العلماء يعتبرونه ليس مرسلا، فنحن لا نعلم أن الساقط منه الصحابة، بل يحتمل أن يكون الساقط منه صحابي، وذلك غالب على مرسلات كبار التابعين، ويحتمل أن الساقط منه تابعي، بل من حيث النظر يحتمل أن الساقط منه تابع التابعين من حيث النظر. وإذا كان الساقط منه تابعيا فيحتمل أن يكون ثقة وأن يكون غير ثقة، ويحتمل أن يكون ذلك التابعي وقد أخذه أيضا غير الصحابي، ومن هناك تعدد الصور. الحافظ ابن حجر دقق تدقيقا طيبا رحمه الله تعالى في تعريف المرسل، واش قال؟ قيده بما سمعه التابعي من غير النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذا القيد تاع الإمام ابن حجر، هذا تعريف طيب ربما يخطا. قيد المرسل بما سمعه غير التابعي من النبي صلى الله عليه وسلم. عجبتوا منه شوي؟ لكم يعني القيد هذا يقلق. بما سمعه غير التابعي، هل يحتمل أن يسمع التابعي؟ قال نعم. شوفوا أهل الحديث، أنا أحسبه الله أعلم، والله أعلم، ليس هناك فريقا، ليس هناك فريق من أهل العلم كانوا أعظم تدقيقا من المحدثين، والله والله ما كانش. تصور أنت تكون صورة نادرة، لأنك إذا جئت بتعريف عرفت شيئا ثم جاءك شخص وقال لك ها تعريف متعك، لأن التعريف ينبغي أن يكون جامعا، إذا جئت بتعريف وما كان جامعا يجيب لك واحد حاجة يقول لك هو ما تعريفك لا يشملها فقط تعريف. فابن حجر رحمه الله قال له قيد المرسل بما سمعه غير التابعي، لأن التابعي يحتمل أن يسمع، ما كيف يسمع؟ قال يمكن مثلا شخص يسمع من النبي في حالة الكفر ثم لا يسلم، أو يسلم بعد ذلك ولا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يسموه في عرفه هو صحابي. صحابي عندكم شنو هو؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مش كما هكا. إذن يمكن أن يأتي تابعيون يكون شخص يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع منه ويكون سماعه منه في حالة الكفر، ثم بعد ذلك يسلم ويؤدي في حالة إسلامه، في حال إسلامه. هذا محكوم لحديثه بالاتصال ولا بالانقطاع؟ هاقوله يعني نجيب لكم مثال. صبي تحمل ابن 10 سنين، ابن 7 سنين، والله 6، عاقل ميز في حال تحمله، كان أهل والله ما هوش أهل، هو أهل للتلقي، ولكن لو كان يحدثك هو مولى 7 سنين حديثه لا يؤخذ به، لكن أداه شخص تحمل فاسقا وأدى عدلا نفس الشيء. فالحافظ ابن حجر رحمه الله من تبحره قيد المرسل بهذا. كيف بما قيده؟ بما سمعه، قيده بتعريفه بما سمعه التابعي بما تنعم من غير ذنب خلاص. واضح كيف؟ وذكر لذلك يعني مثالا أو ذكروا لهذا مثالا وهو التنوخي رسوله هرقل ملك الروم. رسوله هرقل ملك الروم، فهذا يمكن قال بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه إنما أسلم بعد، وقد ذكره هو في كتابه تعجيل المنفعة بزوائد الأربعة في ترجمة أو في فصل من أبهم، ولكن ذكرت نسبته أو نسبه. فهذا إذن ما رفعه التابعي الصغير، ما رفعه التابعي الكبير، ما كان، ما سقط منه راوين في أي موضع من سنده، خرج بقيد التابعي مرسل صحابي، مرسل صحابي صغيرا كان أو كبيرا. إذا أرسل الصحابي يعني إذا كان ذكر الصحابي واقعة أو كلاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بأنه إبان حصول هذه الواقعة أو الحادثة لم يكن موجودا أو كان بحيث لا يمكنه أن يتلقى، فإن هذا محكوم له عند جماهير أهل العلم بس بالاتصال. خرج بقيد التابعي مرسل الصحابي صغيرا كان أو كبيرا، فإنه محكوم له عند جمهور العلماء بالاتصال، لأن رواياتهم في معظمها عن الصحابة وهم كلهم عدول. قال السيوطي رحمه الله في كتابه تجريب الراوي الذي كتبه شرحا على كتاب النووي التقريب، قال وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، يعني من مراسل الصحابة، لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول، ورواياتهم عن غيرهم يعني التابعين نادرة، وإذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات. إذن يعني خلاصة هذا الذي سبق والمتبين من كلام ابن كثير وغيره أن المرسل فيه أقوال ثلاثة، ما رفعه التابعي من غير فرق بين الكبير والصغير، وهذا هو المشهور بين العلماء الغالب في إطلاقهم واستعمالهم. والثاني ما رفعه التابعي الكبير، وهذا أضيق التعريفات، أضيق التعريفات. والثالث أنه ما سقط من سنده راو في أي موضع من السند، وهذا أوسع التعريفات. وهذه الـ هذا الـ هذه الـ هذا الخلاف في تعريف المرسل أشار إليه العراقي رحمه الله في بيتين من ألفيته، قال مرفوع تابع على المشهور مرسل، على المشهور هو مرفوع تابع، مرفوع تابع معناها بإطلاق من غير تقييد بكبير، أو مرفوع تابع على المشهور مرسال أو قيده بالكبير، هذا قول ثاني، أو قيده بالكبير أو سقط راو، يعني أو قيده بسقوط راو في أي موضع. مرفوع تابع على المشهور مرسال أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعمال. منه الأول ما رفعه التابعي من غير قيد من غير فرق بين صغير وكبير. ثم قال ابن كثير في الشرط الثاني من كلامه على المرسل، قال رحمه الله وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث، وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه بتصانيفهم. قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة الله أعلم. قلت يعني ابن كثير يعني نفسه وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. وأما الشافعي نص على أن مرسلات سعيد بن المسيب كان قالوا لأنه تتبعا فوجدها مسندة الله أعلم. الذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعترضت بقول صحابي أو أكثر العلماء أو كان المرسل يسمى لا يسمي إلا ثقة فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتظر إلى رتبة المتصل. قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحد قبلها. قال ابن الصلاح وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الحصول لأنهم إنما يرون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر والله أعلم. قلت يعني نفسه ابن كثير يعني نفسه وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة وذكر ابن الأثير وغيره بذلك خلافا. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإصفرائيني احتمال تلقيهم عن بعض التابعين. قد سبق كلام السيوطي في مسألة تلقي الصحابة عن التابعين. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر يعني لا مانع أن يروي الصغير عن الكبير والفاضل عن من دونه لا بأس. سبق كلام بعض أهل العلم الذين كانوا يأخذون ممن فوقهم وممن مثلهم من هو مثلهم ومن هو ومن دونهم. والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال تنبيه والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة. إذا كان يذهب إلى أنه مع هذا ليس بحجة لا مجرد التسمية يلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة والله أعلم. لأنه إذا قيل عن رجل من الصحابة إذا سماه مرسلا وكان يذهب إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة يعني مثلا الذين لم يحضروا الواقعة لم يكونوا كفارا بحيث يتحملوا يلزمه أن يسميه أيضا يسميه يكون عنده ليس بحجة والله أعلم. فألزمه بهذا. إذن الشطر الثاني ما هو من كلام على المرسل؟ احتجاج به. بيّن بأنه قد احتج به مالك ابن أنس وأبي وأبو حنيفة النعمان ومن تابعهما من الناس من الذين قلدوهم أو نقول تابعوهم على ذلك. وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد أشار إليها غير واحد من المحققين كابن القيم في إعلام الموقعين وغيره النوم. لكن لعل هذه الرواية التي كانت التي قيل إنها يعني لأحمد هذه الرواية التي نصبت لأحمد وهو قبوله المرسل لعلها كانت قولا له ثم تركه بما سيأتي ذكره بعد من كلام أبي داود في رسالته لأهل مكة. قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم في ذلك وتابعه عليه أحمد وغيره. فهذه الرواية إذا ثبتت عن أحمد يمكن أن يقال بأنها مما تركه بهذا القول الذي لأبي داود في رسالته إلى أهل مكة. لأنه قال وتابعه عليه. شوفوا سبحان الله، الشافعي يتابع أحمد في ماذا؟ كان الشافعي قريبا من منهج شيخه مالك في تحفظه من النقل عن غير المدنيين، فلما لقي أحمد وعرفه ووثق بعلمه وورعه قال دلني على الحديث لآخذ به شاميا كان وعراقيا. وفي نفس الوقت أحمد ماذا؟ إذا كان ثبت هذا أحمد أخذ عن الشافعي ما يعني اشتهر به من كونه رد الاحتجاج بالمرسل، لكن يبدو أن الإمام الشافعي لم ينفرد برد المرسل، سوبق إلى ذلك، ولذلك لا يحسن القول بأن الشافعي هو أول من كلا، بل سبقه إلى ذلك غيره من أهل العلم، لكنه تكلم عليه كثيرا ودقق فيه وقيد الاحتجاج به بقيود ستذكر بعد. فهذا وجه اعتبار بعض الناس أن الشافعي هو أول من رد المرسل. ابن العربي رحمه الله أو يعني سبق كلام أبي داود في رسالة إلى أهل مكة وهو هام جدا، وقد ذكر ابن العربي رحمه الله في العارضة أن تحقيق مذهب مالك أنه لا تقبل إلا مراسيل أهل المدينة، يعني مش المراسيل كلها، لكن هذا والله أعلم، لأن مالكا إنما كان معظم شيوخه أو شيوخه إنما كانوا من المدينة، فمرسلاته التي ذكرها ذكرها عنهم. إذا أخذ ابن العربي هذا من هذا نعم. إذن هذا القول الأول وهو كون ماله كون المرسل حجة، كون المرسل حجة. القول الثاني المرسل ليس بحجة، وهذا القول كما قلنا لم يختص به الشافعي كما يشعر به كلام أبي داود. وين يشعر به؟ قال حتى جاء الشافعي فقد سبق إلى ذلك، سبقه إلى ذلك عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، فلا يثبت ما حكاه بعض أهل العلم من إجماع التابعين على قبول المرسل إلا إذا كان في هؤلاء الذين حكوا الإجماع من يعتبر أن الشخص الواحد والاثنين إذا خالفوا أو إذا خالف غيرهم فهذا لا يعكر على الإجماع. واضح كيف؟ فليس هناك إجماع من التابعين على قبول المرسل كما نقله بعض أهل العلم منهم ابن جرير الطبري رحمه الله وابن الحاجب. هذا الإجماع ليس ثابتا بل ليس صحيحا، لكن بعضهم إذا نفى إذا ادعى الإجماع لكونه يرى أن مخالفة الواحد مثلا لا تؤثر فيه فهذا له، ما إن كان يقرر أن الإجماع إجماع وأن مخالفة الواحد تؤثر فإن هذا ليس إجماعا، فإن من المخالفين في هذه المسألة من التابعين سعيد بن المسيب، فإنه لم يكن يرى المرسل حجة، كثيرا ما يجي واحد يقول له هو كثيرا ما وفي موقع مالك ما يقول ذلك، مش بالضرورة قد يكون أرسل وهو يعرف عن من أرسل. واضح كيف؟ لكن وجه نسبة القول بأن ما الشافعي هو الذي رد المرسل أن الشافعي كما قلنا أكثر من أكثر الكلام عليه، كان كثير الكلام عليه أكثر من غيره، ففرق بين مراسيل صغار التابعين وكبارهم، وما أثر عنه من أنه أفرد حديث سعيد بن المسيب بالقابوس دون غيره ففيه شيء، لعله ذكر حديث سعيد بن مراسل سعيد بن المسيب ذكرها مثالا لما يقبل بالاعتذار، لأنه قال فتشت أو قال الناس إنها فتشت فوجدت حلوى، والصواب أن فيها ما لم يوجد مسندا، ولذلك ذكره سعيد بن المسيب مثال لكبار التابعين. المهم أن الشافعي رحمه الله أوثر عنه ونقل عنه أن مرسل كبار التابعين يعتبر حجة إذا اعتذر. ما معنى الاعتذار؟ إذا تقوى بشيء، هذه الأشياء التي يتقوى بها المرسل، مرسل كبار التابعين هي أربعة، واحد من الأمور أربعة وهي مرتبة في القوة، وهذه الأمور الأربعة المرتبة والمنسوبة للإمام الشافعي رواها عنه البيهقي في كتابه المدخل، لعل الحديث عن المدخل سبق، كل يذكر مدخل هذا كتاب للبيهقي وين داروا؟ من يذكر؟ أني سمعت الجواب ولكنه خافت. استهل به كتابه جزاكم الله خيرا، نعم السنن الكبرى جعله مدخلا لها، إنه يسمي مدخلا. إذن رواها عنه البيهقي رحمه الله بسنده إليه. ما هي الأمور الأربعة؟ أن يأتي هذا المرسل مسندا من وجه آخر صحيح أو حسن، قالوا أو ضعيف، ولعلهم يقصدون ضعف المقارن يعني. فإذا جاء المرسل الذي أرسله في واحد من كبار التابعين مسندا من طريق آخر اعتضد به المرسل فقبل، ربما يجي واحد يقول لا نأخذه بالمسند وخلاص، لا نقول نعم نأخذه بالمسند صحيح، ولكن هذا من باب تعاضد الأدلة، يولي عدنا مسند يولي عدنا مرسل يمكن أن نرجح به عند تعارض. هذا العاضد الأول. العاضد الثاني أن يأتي ذلك المرسل مرسلا من طريق آخر يرسله من ليس يروي عن شيوخ المرسل الأول، يرسله من ليس يروي عن شيوخ المرسل الأول، واضح؟ إذا جاء كذلك أيضا هذا عنده عاضد، ولكنه دون العاضد السابق. العاضد الثالث أن يأتي على وفقه أقوال بعض الصحابة، معناها مرسل لكن أقوال بعض الصحابة جاءت على وفقه لا يعتضد بها ويصير حجة. العاضد الأخير أن تكون فتوى عوام أهل العلم على وفقه، أهل العلم إذا كان فتوى فتاواهم كانت على وفق هذا المرسل فمن ذلك أنه اعتضد فصار حجة لأنهم أخذوا به. هذه هي الأمور الأربعة التي يعتضد بها المرسل، ولكن مش أي مرسل، المرسل كبار تابعين. الأمور الأربعة التي قال بها الإمام الشافعي رحمه الله ورواها عنه البيهقي في مدخله بسنده. اكتفي بهذا وإلى حصة قادمة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله.